شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. الله خالق كل شيء، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا اللقاء الثاني مع قوله تعالى إياك نعبد. وفي هذا اللقاء نضع سؤال: هل يمكن أن نعبده ونحن لا نعلم عنه شيء؟ هل يمكن أن نعبده ونحن لم نتعرف عليه؟ فالعبادة لا يمكن أن تكون إلا إذا كان المعبود معروفا. لهذا كان العلم بلا إله إلا الله قبل كل علم، وقبل كل عمل، قبل كل نية، قبل كل قصد، قبل كل شيء. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأول منازل إياك نعبد أن نعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا واضح، لأن الله عز وجل ما خلق هذا الكون إلا ليعبد، ما خلق السماوات السبع والأراضين السبع والجن والإنس والملائكة والطيور والهوام والسباع وإلى آخره والبحار وما فيها إلا ليعبد وحده لا شريك له. في السماء إله، وهو الذي في السماء إله، وفي الأرض إله، أي لا إله في السماوات سواه، ولا إله في الأرض سواه، ولا إله في الدنيا سواه، ولا إله في الآخرة سواه. فهو إله الأولين والآخرين، وإله أهل السماوات وأهل الأرضين، وإله أهل الدنيا وأهل الآخرة. هو الله الذي لا إله إلا هو. فماذا تعلمون عن الله؟ وهل يمكن لعقولكم أن تعلم شيئا عن الله؟ هل يمكن لأبصاركم أن تدرك الله؟ هل يمكن لأسماعكم أن تسمع من الله مباشرة؟ لكن الله جل جلاله عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ومن رحمته أنه حجب نفسه عن خلقه رحمة بهم، حجب نفسه عن خلقه رحمة بهم. ولو كشف الله الحجاب عن نفسه لحرق بنوره سائر خلقه. حجابه النور، وفي رواية النار. فعلى على عرشه برحمته، الرحمن على العرش استوى وحجب نفسه عن خلقه برحمته. قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. رحمة بك يا موسى، لن تراني ولن تروني، رحمة بكم إذ لو كانت قدرتكم وقوتكم كالجبال الصلبة الراسية ما استطعتم فكيف بكم وأنتم لحم وعظم ودم. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل قالوا ما تجلى ربنا جل جلاله، أو ما تجلى من نور ربنا جل جلاله على الجبل إلا كعين إبره، عين إبره من نور الله تجلى على الجبل. فماذا حصل للجبل؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا، جعله دكا، قراءات دكا، خلاص اندك في الأرض، أصبح كأن لم يكن. حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، جعله دكا جبل. لم يستطع أن يصبر ويستقر مكانه وهو يرى من نور الله قدر عين إبرة، جعله دكا. وخر موسى صعقا وهو ينظر للجبل، فكيف لو كان النظر لله. اندك الجبل، خر موسى صعقا من رؤية الجبل وليست من رؤية الله. أصحاب موسى قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ماتوا جميعا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، فأحياهم الله بعدما أماتهم بسبب قولهم حتى نرى الله. إذن لا تدركه الأبصار، لا تعب نفسك في الدنيا لا تدركه الأبصار. قال ابن عباس رضي الله عنه: لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى الله ليلة الإسراء والمعراج فقد أعظم على الله الفرية. لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت ربك ليلة الإسراء والمعراج؟ فقال: نور أنى أراه. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ربك ليلة الإسراء والمعراج؟ فقال: نور أنى أراه. ابن عباس رضي الله عنه روى نفس الحديث ولكن غير في كلمة أنا ونطقها إني، نور إني أراه، ولا فرق بين حديث عائشة الذي يحمل النفي المطلق أنا وحديث ابن عباس الذي يحمل الإثبات إني، لأن الرؤية المنفية في حديث عائشة رؤية البصر، والرؤية المثبتة في حديث ابن عباس رؤية الروح والقلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقد ترى الله بروحك، تراه بعقلك، لكن الذي ترى ليس هو ذات الله، إنما ترى الآثار الدالة على الله. أعرابي من الجزيرة العربية قال: البعرة تدل على البعير. شوف العقل، لو لقيت بعرة، بعرة بعير في مكان، اعلم يقينا أن بعير شاهد، صح ولا لا؟ لأن البعرة أثر، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على الله؟ شفت كيف كلامه؟ قال احنا الحين لو لقينا بعرة بعير قلنا والله كانت هنا إبل، هذا بعرة جمل، كان هنا جمل يوم من الأيام. ولو وجدنا أثر على الأرض قلنا والله إبل مرت من هنا، هذا أثر إبل، أو غنم مرت من هنا، هذا أثر غنم، أو بشر مروا من هنا، هذه أقدام بشر. الأثر يدل على المسير، حتى السيارة أثر سيارة نوع كذا وكذا إلى آخره. فالأثر يدل على المؤثر. إذن هذا الكون أثر. قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هذا خلق الله. هل غير الله يستطيع يقول أنه خلق سماء أو خلق أرض أو خلق جبل أو خلق شجر أو خلق أي شيء؟ يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. الخلق لو نظرنا إليه وتعمقنا في التأمل فيه لعلمنا حقيقة أنه لا إله إلا الله. أفرأيتم ما تمنون؟ المني الذي يخرج منكم وقت اشتداد الشهوة، يتدفق ماء دافقا يخرج من بين الصلب والترائب، موجود المني، موجود وتعرفونه. أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنتم تجعلون من هذا المني ذكرا وأنثى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إنه الله، الله. والعجيب أن المني الذي يخرج من جميع البشر واحد، والخلق الذي يخرج من المني مختلف، هذا أبيض، هذا أسود، هذا أحمر، هذا طويل، هذا قصير، هذا ذكر، هذا أنثى، والمني واحد. سبحان الله. الأوجه مختلفة، الألسن مختلفة، الألوان مختلفة، العقول مختلفة، الأفهام مختلفة، الأرزاق مختلفة، وكل شيء خلقناه بقدر. هذا المني. طيب تعال إلى الأرض والزراع. أفرأيتم ما تحرثون؟ قبل لا تأكل رز أو تأكل قرصان أو تأكل أي شيء مما خرج من الأرض، انظر، تأمل. أفرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بذرة تضعها في الأرض يابسة، البذرة يابسة، فإذا بها تفلق من فلقها، تنشق من شقها، يخرج منها خضر يعلو وبياض يدنو، عرق أبيض ينزل في الأرض وآخر يعلو فوق الأرض، فالورقة الضعيفة شقت الأرض لتخرج، والعرق القوي شقها أيضا في باطنها ليثبت، وإذا بها تكبر شيئا فشيئا حتى تكون شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فمن شق لها الأرض من شق النوى وأخرج منها النخلة؟ الله. النوى موجود، شق النوى بيدك، هل تجد فيها خضر لون أخضر فيها؟ لا. فمن الذي أخرج منها شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء وأوراقها خضراء وثمارها مختلفة تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الماء واحد والطعم مختلف، هذا مالح وهذا حالي وهذا حامض وهذا حار وهذا لون أصفر وهذا لون أحمر وهذا لون أخضر وهذا لون أسود باذنجان وأصفر جزر وأحمر برتقال وعدد، والماء واحد وطعمه واحد والأشكال المختلفة خرجت من الأرض، من أخرجها؟ الله. الله. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أخرجها من الأرض لمخرج البشر من الأرض، والله أنبتكم من الأرض. كيف أنبتكم من الأرض؟ أنبتكم من الأرض. أنتم من أي شيء تأكلون؟ اللحم الذي فيكم نبت من ماذا؟ مما خرج من الأرض. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أنبتكم، أنبت أجسادكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أنتم تأكلون من أجساد آبائكم وأجدادكم. كيف؟ الأرض سمادها أجسادكم وأجساد آبائكم وآباء آبائكم لتخرج لكم من أجساد آبائكم طعامكم، ثم تأكلكم لتطعم أبناءكم، ثم تأكل أبناءكم لتطعم أحفادكم، ثم إذا جاء أمر الله إليها تزلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها، وقال الإنسان الذي عاش على ظهرها ونام في بطنها ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أإله مع الله؟ إذا علمت هذا فقلت قبل كل شيء إياك نعبد، رأيت كيف خلق فسوى، كيف قدر فهدى، قدر الرزق، ما زلنا في خلق وسوى، ولو نظرنا بعد خلق وجدنا قدر فهدى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تخيل لو لم ينزل من السماء ماء ولم يخرج من الأرض ماء، هل يستطيع الإنسان أن يحيا؟ يموت عطش. طيب لو نزل من السماء ماء وخرج من الأرض ماء ولم يخرج من الأرض طعام، هل يستطيع الإنسان أن يحيا؟ لا، خرج منها ماءها ومرعاها. طيب لو كانت الأرض تميد وليست فيها الجبال الراسية لترسيها وتثبتها، هل يستطيع أحد أن يبني بناء فوق الأرض وهي تميد؟ أو تمشي سيارة فوقها وهي تميد؟ أو يمشي الإنسان فوقها وهي تميد؟ أو يلتقي خلان بينهما وهي تميد؟ فاستقرت لتستقروا وتكون سكنا لكم. فعل من هذا؟ إذا قولوا إياك نعبد، لأن العبادة مبنية على المحبة، والمحبة على قدر الإحسان، جبلت النفوس على محبة من أحسن إليها، فمن أحسن إليكم أكثر من الله؟ يوجد؟ هل والديك أحسن إليك أكثر من الله؟ هل زوجتك أحسنت أكثر من الله؟ هل نفسك أحسنت لك أكثر من الله؟ لا يوجد من أحسن إليك ولا إليك ولا إليكم أكثر من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كم من إنسان أنعم الله عليه نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ثم نسيها، وقال الله أعطى فلان وأعطى فلان وأعطى فلان ونظر لمن فوقه ولم ينظر إلى نفسه والحال التي هو فيها ولم ينظر إلى من دونه والحال التي هم فيها. من عاش أمنا لا يعرف نعمة الأمن حتى يزول. انظروا إلى من حولكم يتخطفون، الواحد منهم لا يستطيع يخرج من بيته خوفا، وأن تخرج وتأتي في أمن وأمان. فليعبدوا، إياك نعبد، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وغيرهم مات جوعا، وآمنهم من خوف وغيرهم لا يستطيع يخرج من شدة الخوف. في بعض الدول إذا غربت الشمس تغلق الأبواب، فلا يخرج أحد حتى تطلع الشمس اليوم الآخر، لأن الحكومة والجهاز الأمني ليس موجود في الليل. في الليل لصوص وعصابات، وفي النهار شرطة وآمن، فتخرج بعد طلوع الشمس مع الدوام، وإذا غربت الشمس الدولة ما مسؤول عنك، دبر نفسك. وهنا ولله الحمد ليلا ونهارا شرقا وغربا، فمن الذي ضمن الأمن لهذه البلاد؟ الله. فليعبدوا رب هذا البيت الكعبة المشرف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جاء النصارى ليهدموا الكعبة فأرسل الله طيرا أبابيل تقاتلهم دون الكعبة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لماذا يا ربي فعلت هذا؟ لإلاف قريش، ليتألف قريش، يؤلف قلوبهم على الدين لإلاف قريش، إلافهم أي ويتألفهم أيضا بالأمن الآخر خارج حدود مكة. أمنهم في مكة فأصحاب الفيل لم يصلوا إليهم، وأمنهم خارج مكة رحلة الشتاء آمنة ورحلة الصيف آمنة، إلى الشام في أمن وأمان وإلى اليمن في أمن وأمان، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وما زالت بركات البيت إلى قيام الساعة، إن أول بيت أضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، كان آمنا فيه عند دخوله، وكان آمنا بإذن الله إذا خرج منه حتى يرجع آمنا إلى بلده. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا قالوا إياك نعبد بقلوبهم، إياك نعبد بألسنتهم، إياك نعبد بجوارحهم، إياك نعبد بأحوالهم، إياك نعبد في سائر حياتهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأكثر البلاد خوفا أكثرها شركا بالله. انظر إلى الدول التي يعبد فيها غير الله، تعبد فيها الصلبان، تعبد فيها الأصنام، تعبد فيها الأضرحة، وانظر مستوى الأمن فيها صفر صفر، لأنهم لم يعبدوا الله. وانظر إلى الدول التي أعلنت لا إله إلا الله والتي اعتمدت على الله وتوكلت على الله، شوف نسبة الأمن فيه. لا تغرنكم الحضارات الزائفة ولا الأبراج ولا الأمور الدنيوية المبهرجة، الحضارة الحقيقية حضارة الإسلام، والأمن الحقيقي في الإسلام، والرحمة الحقيقية التي جاء بها الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن نظر للجيوش الفاتحة للأرض وجد أرحم الجيوش جيش محمد صلى الله عليه وسلم والجيوش الإسلامية، الجيوش التي لا تقتل النساء، لا تقتل الصبيان، لا تقتل كبار السن، لا تهدم الكنائس، لا تهدم الصوامع، لا تهدم بيوت العبادة. هذه الجيوش الإسلامية تبدأ بالدعوة إلى الإسلام، تعالوا ادخلوا الإسلام نكون نحن وإياكم إخوة، أبيتم تعالوا ادفعوا الجزية لنا سنويا وابقوا على أرواحكم وعيشوا في أمن وأمان المسلمين، أبوا السيف بيننا وبينكم. هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، كان لا يبعث سرية إلا ووصاهم أول ما تدعون إليه لا إله إلا الله التوحيد، فإن أجابوا لذلك خلاص علموهم الصلاة وعلموهم الدين وصاروا إخوانكم، وخذوا منهم الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أيضا. ثم ماذا؟ أبوا، قالوا لا نحن ما نترك الدين حقنا، نصارى على دينهم أو يهود على دينهم، قال خلاص خذوا الجزية، أبوا فالقتال، والقتال بأدبه والقتال بأحكامه والقتال بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أية أحسن؟ نحن مكلفون به، لا حرق بالنار ولا تعذيب ولا تقطيع للأجساد، إنما هو إحسان في السلم وإحسان في الحرب، كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا هو الإسلام، إياك نعبد تقتضي منا وقفات حول ما تراه العيون وتسمعه الآذان ويخطر على القلوب، لأن كل شيء تراه هو شعار إياك نعبد. شجرة تدل على من؟ على الله الذي أخرجها من الأرض. والجبل يدل على من؟ على الله الذي أرساه. والأرض تدل على من؟ على الله الذي دحاها. والسماء تدل على من؟ على الله الذي رفعها بلا عمد. والسحب تدل على من؟ على الله الذي أرسلها بشرا بين يدي رحمته إلى الأرض الجرز. والإنسان يدل على الله. هذا أي شيء تشوفه هذا خلق الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. القسم الثاني الذي نتعرف به على الله جل جلاله الملك. تعرف معنى الملك؟ الخلق شيء والملك شيء آخر. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يستوون ولا لا؟ طيب من يملك كمن لا يملك؟ يستوون ولا لا؟ طيب الخلق اتفقنا أنه خلق الله صح ولا لا؟ لكن هل في خلق الله ملك لغير الله؟ هنا سؤال، هل هناك من اشترى من الله خلقه وصار ملك يملك خلق الله؟ أم أن الخلق والملك كلهم لله؟ خلينا نشوف الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بالملك وتذل من تشاء بنزعه. كم دخل الدنيا من الملوك والممالك؟ كثير ملوك، لكن أين هم الآن؟ أين ملكهم؟ طيب الله عز وجل ملكه قائم لا يزول ملكه. لما أدركت الوفاة الخليفة المأمون العباسي نزل عن عرش الملك وقال لمن حوله ائتوني بتراب، جيبوا تراب. دخلوا التراب القصر وجيبوا النطع، النطع هذا اللي يذبح الناس عليه، جلد، وضعوا التراب على النطع، ونزل من كرسيه، نزل من عرش ملكه على التراب وهو في السكرات، وأخذ التراب ووضع على رأسه، وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وما في الدنيا من الملك مثل الكرة. فأنت مثلا ملك في بيتك، تملك عمارتك، تملك سيارتك، تملك أمر زوجتك وأمر أولادك، ولي أمر الطالب، واضح؟ فأنت ملك. لكن إذا جاءت سكرة الموت، هل يبقى لك تصرف في عمارتك، في سيارتك، في زوجتك، في أبنائك؟ كلا. إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. قل: إياك نعبد، إذا رأيت الخلق توجهوا للخلق. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، والمال كله بيد الله، فأين الناس من الله؟ رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، وخالق الفضة هو الله، فأين الناس؟ رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، والذهب كله خلق من خلق الله، فأين الناس؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إياك نعبد وأنت تقولها، فتصور الخلق كله، وانظر في دقة الخلق وقوة الخلق وجمال الخلق وحسن الخلق، الذي أحسن كل شيء خلقه. ولو استعرضنا أمامكم أو أمام مخيلاتكم نماذج من خلق الله، لما نطقت أفواهكم إلا بسبحان الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. النملة كم لها من العيون، وكم لها من الأرجل، وكم في العالم من النمل، وما هي حياتهم؟ أمة لها ملوكها وجيوشها وأرزاقها. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. أمة نراها تمشي، والله جل جلاله يعلم تفاصيل كل شيء، حتى عظامها وحتى المخ في تلك العظام النحل. أيضا النحلة وعالم النحل، نحلة أم ملوك، عندهم ملكة. وفي إحدى الدول الأوروبية أرادوا أن يسرقوا ملكة النحل، فوضعوها في شنطة السيارة. طبعا النحلة محروسة، الملكة محروسة، فأخذوا الملكة وضعوها في شنطة سيارة. ما لبثوا أن أحاط النحل بالسيارة، فغطاها تغطية كاملة حتى تخرج منها الملكة. من علم النحل أن ملكة في شنطة السيارة؟ أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. من علم النحل كيف تبني بنيانها؟ ومن علم العنكبوت كيف تبني بنيانها؟ ومن علم الحوت كيف يسبح في البحر في لججه؟ ومن علم الإنسان كيف يتكلم ويفهم وينطق؟ وأعطاه اللغات المختلفة، لسان واحد وشفتين وآلاف اللغات المختلفة. من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. إياك نعبد تقتضي أن تعلم أن الملك كله لله. النقطة الثالثة في تحقيق إياك نعبد أن نعلم أن تدبير الخلق وتدبير الملك بيد الله، فلا يدبر الخلق أحد إلا الله، ولا يدبر الملك أحد إلا الله. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. تدبير. ثم نعلم ختاما أن الله عز وجل الخالق خلق بعلم، كل شيء خلقه بعلم، ألا يعلم من خلق؟ وأيضا هذا العلم مكتوب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل إنسان أيضا كتب له رزقه، رزق تأتيه ورزق يأتيك ورزق تلتقي معه. هذا عجيب. الإمام مالك والإمام الشافعي صار بينهما حوار، فقال الإمام الشافعي رحمه الله للإمام مالك: يا إمام، تجلس في المسجد ولا تسعى في الأرض حتى يأتيك الرزق، والله عز وجل يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. يعني اترك شوي المسجد، روح دبر بيع اشتري. هذا كلام من؟ الشافعي. فقال مالك رحمه الله: وما من دابة في الأرض لا على الله رزقها ويعلم مستقرها، مكان اللي جالس فيه ما تتحرك، ومستودعها، ورزقي ضمنه ربي وسيأتيني. الإمام الشافعي خرج ويريد أن يحج مالك بحجة عملية، دخل السوق فوجد واحد عنده تمر ثقيل ما يستطيع يشيله، والإمام الشافعي كان في قوة، قال: أحمل لك وتعطيني بعضه. قال: أحمل. فحمله الشافعي على ظهره حتى أوصله إلى بيت الرجل وأعطاه شيئا منه، فرح الشافعي، قال: هذه حجة على مالك، قد سعيت فأعطاني الله رزقي. فأخذ التمر وجاء الإمام مالك، قال: يا إمام، هذا تمر. قال الإمام مالك: بسم الله. فأكل. فلما أكل قال: يا إمام، لو لم أمشي لما رزقت. قال: وقد جاءني ولم أتحرك. رزق تأتيه مثل الشافعي راح وأخذ الرزق، ورزق يأتيك مثل مالك جالس في المسجد وجر رزق عنده. مريم بنت عمران في محرابها ما تحركت، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يأتيها، وزكريا يذهب ويأتي بالرزق. فرزق تأتيه ورزق يأتيك ورزق تلتقي معه. رزق تلتقي معه وجدت عليه شاهد عجيب. قصة أيضا تروى عن الإمام الشافعي، كان مسافرا فمر على قوم فدعوه للغداء، قال: انزل انزل تعال تغدى معنا. وكان واحد تعرف الأولين ذول عندهم ما يسمى اللقم، يعني يجعلها كذا حتى تكون كالبيضة ثم يرميها في فمه، فواحد يضبط اللقمة يرتبها، والإمام الشافعي على فرسه. قال: انزل. قال: تكفيني هذه اللقمة التي في يد هذا الرجل. طبعا الرجل أعد اللقمة لنفسه، الرجل أعطاه إياها، ثم سألوا بالله أن ينزل، فنزل واللقمة ما زالت في يدي ويحدث عن الرزق، وقال: والله إن هذه اللقمة التي في يدي لا أدري أهي لي أم لغيري. فجاء آخر قال: والله إني مستعجل وتكفيني هذه اللقمة. فأخذ اللقمة من يد الشافعي، وأول من أخذها ليست له، وثاني من أخذها ليست له، والثالث أخذها وانصرف. وفي اليوتيوب رأيت مقطع عجيب، واحد كان يريد يأكل فجاء طير وأخذ اللقمة وطار به. وهذا الرزق مقسم، لن يأكل رزقك غيرك، ولن تأكل رزق غيرك، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، اطمئنوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم أنت الرزاق فارزقنا، اللهم سهل أرزاقنا، اللهم يسر أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم ارزقنا من الحلال واكفنا بالحلال عن الحرام، اللهم لا تجعل رزقنا كدا، اللهم لا تجعل حياتنا صعبة، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأرزاقنا وكل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أفعالنا خير مما مضى منها. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وفي أنفسنا وفي كل نعمة أنعمت بها علينا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ولك نصلي ونسجد منيبين مخبتين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم لا حي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم موتانا أجمعين، اللهم افسح لهم في قبورهم وأنر لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضات من روضات الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اجعل قبورنا روضات من روضات الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وظلمة القبر وضمة القبر وفتنة القبر. اللهم إنا نسألك نعيم القبر ولذته، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وعذابها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تبقي في أبداننا داء إلا شفيته، ولا بلاء إلا عافيتنا منه، ولا حسدا إلا أزلته عنا. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين وعين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وتكبر المتكبرين وطغيان الطاغين وفرط المفرطين. الله أكبر الله أكبر، الله أعز وأعلى وأجل مما نخاف ونحذر. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا بسوء فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم رب الأرباب مرسل السحاب هازم الأحزاب، رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ربنا ورب كل شيء ومليكه. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة كما بلغتنا رمضان أن تبلغنا ليلة القدر منه، وأن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم معلم الأنبياء علمنا، مفهم الأنبياء فهمنا، مؤدب الأنبياء أدبنا، مصلح أحوال الصالحين أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك وإحسانك ولطفك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تعلمنا القرآن وما حوى والسنة وما حوت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إن لنا إخوانا كانوا يحبون أن يدركوا رمضان فأدركهم الأجل قبل رمضان، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إن لنا إخوة كانوا يحبون أن يصوموا رمضان ويقوموا رمضان ومنعهم المرض من ذلك، اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم يا حي يا قيوم. اللهم إن لنا إخوانا في المستشفيات يا ذا الجلال والإكرام، أنزل عليهم من رحماتك وشفائك وبركتك، فإنك على كل شيء قدير. اللهم جازي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته، أوردنا مورده وأسقنا من حوضه شربة هنية، واجعلنا من خيار أمته، واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وجازيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجمع كلمة المسلمين عليه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ ولي عهده وولي ولي عهده، اللهم خذ بنواصيهم جميعا لما تحب وترضى، اللهم انصر بهم دينك وعلي بهم كلمتك، اللهم احفظ سائر حكام المسلمين، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم، واجعل شعوبهم رحمة عليهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.